فإني مستعبد الله في صلاة الدين أمرت لأن أكون أول المسلمين فإني أخاف أن أستوى بعذاب يوم عظيم قل الله أعبد في صلاة الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وكان في ذلك هو الخسران المبين لهم من فوق ظل من النار ومن تحت ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين يجزم الطاغوت أن يعبدوا أمانه والله لهم بشرى بالعباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب فمن حق عليك كلمة العذاب فأنت تنقذ من النار لكن الذين اتقوا ربهم غرف من فوقها وهم مبنية تجري تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أن ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه نبيا في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.